لمن يا حبيب الله حوم جيت عند قصر أسيدي رسول الله أنا في حمك وحرمان يا طه حبيب الله حوم يا رسول الله لمن يا حبيب الله حوم جيت عند قصر أسيدي رسول الله أنا في حمك وحرمان عند القصر يا صاحب الشفاعة المجال خوفي مزلتي نتمرمى يوم القوف عند الله عاري عليك يا محمد عار الغلام على مولاه يا رسول الله عاري عليك يا بالقسم يا صاحب الوا والخاتم راني على فعلي ندم ما درت باش نلقى الله ما تبت ما قريت اللازم إبليس غرني بهواه يا رسول